إنسان ملك 100 شاب وقبل تمام الحول بشهر أو شهرين أنتجت كل واحدة منها صخرة، فما الذي يزكي؟ فهم السؤال؟ سؤال: رجل عنده 100 شاب وقبل تمام الحول أنتجت كل واحدة صخرة، صار الذي عنده الآن كم؟ عنده 100 شاب أنتجت كل واحدة صخرة، كم يكون عنده؟ 200. هل نزكي 100 أو نزكي 200؟ نعم نزكي 200. طيب الاستخارة هذه ما تم لها سنة، نعم تابع الأصل، لأن نتاج السائمة تبع للأصل. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.